التي يرويها عنه حفص، حفص عن عاصم، فعاصم ابن أبي النجود أو عاصم ابن بهدلة، بهدلة ذي كانت أم اسمها بهدلة، عن أبي صالح ذكوان اسمه أبو صالح السمان اسمه ذكوان، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القنطار 12 وقي. طبعا الإسناد ده هو إسناد حسن، حماد بن سلمة عاصم ابن أبي النجود. طبعا حماد بن سلمة من رجال مسلم، وعاصم ابن أبي النجود هذا حسن الحديث، لكن وقعت مخالفة في هذا الحديث. أبان بن زيد العطار حماد بن زيد كلاهما روى هذا الحديث عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا عليه، وهذا هو الصحيح وأنه موقوف، ورجح البيهقي الرواية الموقوف. تمام، لأن طبعا حماد بن زيد وأبان بن زيد العطار كليهما يترجحان على حماد بن سلم وحده. فإذا أضفت إلى ذلك أن حماد بن سلم رواه موقوفا أيضا، يبقى اختلف على حماد في رفعه ووقفه. معلش أنا مغلس عليكم دقيقتين بس عشان نفيد الطلبة الغلابة بتوع الحديث يطلعوا برضو إيه بكلمتين. فحماد بن سلم اختلف عليه رفعا ووقفا، يعني مرة عبد الصمد بن عبد الوارث يرويه عنه موقوفا، ومرة يرويه عنه مرفوعا. يبقى حماد بن سلمة لما يرويه موقوفا، وأبان بن زيد العطار حماد بن زيد الثلاثة رووا موقوفا، يبقى الموقوف هو صح. وقد يكون هذا الاختلاف من عاصم ابن أبي النجود لأن في حفظه كلام. فالصواب في هذا الحديث الوقف. طبعا البصيري، مش البصيري بتاع البرد بتاع البصيري، لا، البصيري اللي هو صاحب كتاب مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه، لما ذكر هذا الحديث قال هذا إسناد صحيح، ولم يلتفت إلى هذه المخالفة، أو كأنه لم يحقق الإسناد أصلا على عادة البصيري في الجري على ظاهر إسناد ابن ماجه. فالصحيح في هذا أنه موقوف على الصحابة، وطبعا الموقوف على الصحابة بيحتج به، عشان كده أنا قلت هذا أصح قول في أن القنطار 12 ألف درهم أو 12 وقية. تمام. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، زين للنساء. طب زين اسم أو فعل، عفوا فعل مبني للمجهول مش كده؟ طب من المزين؟ هنا بقى يوم العلماء يختلف، يقول لك في الفتنة لا يذكر اسم الله صريح زينا، خلاص يبقى الشيطان هو الذي يزين، وده كلام الحسن البصري. لكن من العلماء من قال أن الذي زين هنا هو رب العالمين بدلالة كلام عمر بن الخطاب، اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، فده واضح أنه نسب الزينة إلى الله تبارك وتعالى. ماشي. وكما ويؤيده قوله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. تمام. فيقول لك إيه؟ يقول لك ده يدل على أن إيه الذي زينه الله تبارك وتعالى. الكلام ده أنا بقدمه عشان هيأتي بحث بعد ذلك فيه. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب له إسنادان، وكلا الإسنادين رواه الدارقطني في غرائب مالك. انت شمم ريحة ايه بقى؟ غرائب مالك. طبعا انت لو عرفت موضوع الكتاب هتعرف الأثر ده ايه حكايته. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب له إسنادان. الإسناد الأول